فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله. فقال حدثني عن مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا فقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة. باب ما جاء في الحكرة والترب. هذا الباب بهذا العنوان الحكرة والتربص. الحكرة تقول حكر، احتكر، تربص. يقول علماء اللغة إن المواد الأساسية في اللغة العربية كأفراد بني آدم بينهم صلة رحم، كما أنك إذا وجدت اثنين متقاربي الشبه قلت إنهما من أسرة واحدة أو قبيلة واحدة، فكذلك اللغة العربية إذا وجدت كلمتين متفقتين في أكثر حروفها واختلفت في حرف واحد فاعلم أن بين الكلمتين صلة رحم، بمعنى أنهما قريبي المعنى بعضهما من بعض. وسبق أن قدمنا الأمثلة عند علماء اللغة في خبن وغبن. الخبن والغبن، الخاء والباء والنون، والغين والباء والنون اجتمعا على الباء والنون وافترقت الأولى بالغين والثانية بالخاء، يبقى بينهم قرابة. ولذا الخبن والغبن يجتمعان في معنى الانتقاص النقص، والخبن في الثوب تخبنه وتقصر من طوله، والغبن في البيع والشراء تنقصه من القيمة. وهنا احتكر، فتش على كلمة تجتمع معها في المعنى متقاربة تجد احتجر، احتجر الحجرة والحجر. الحجرة جزء من الأرض حجرته بالحائط، والحجر يضم الشيء، فاحتجر المكان بمعنى حازه ومنع الغير عنه. حدود الحجرة تحفظ الداخل وتمنع الخارج من الداخل وتمنع الداخل من أن يخرج، مفهوم هذا يا جماعة؟ والحجر على الشخص منعه من التصرف. احتكر الطعام بمعنى حبس ومنعه أن يخرج إلى السوق، يبقى في معنى متقارب بينهم مشترك ولا لا؟ احتجر واحتكر. إذن الاحتكار هو جمع الطعام عن الناس ومنعه عن تداوله أو منعه عن الأسواق، هذا بصفة عامة. أما حكم الاحتكار ومتى يكون وفي أي شيء وأين في أي مكان، هذا هو مبحث الفقهاء. إذن الاحتكار هو جمع الطعام ومنعه عن الأسواق. إذا جمع إنسان طعاما لبيته، عند عائلة متزوج ثلاثة ولا أربعة وكل واحدة ما شاء الله عندها كذا، وأخذ وقت التمر بدل الأردب أربعة أردب وحطها في بيت، هذا محتكر؟ لأنه لنفسه مؤونته. إنسان عنده بستان وجمع الثمرة 100 إردب من التمر وحطها في بيت، هذا محتكر؟ لا. إنسان سافر ويستجلب ويورد من الخارج وحط في مخازنه، هذا احتكر؟ لا. إذا متى يكون محتكرا؟ إذا جمع طعام الناس من الأسواق ودسه عليهم. سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله بعد هذه المقدمة، بيان ما هي الحكرة والسؤش والتربص، أن يحتكر متربصا بذلك غلاء السعر وقلة الصنف في السوق فينزل. إذا محتكر جامع للطعام لا متربصا للسوق، بأن كان لبيته أو كان من بستانه أو كان يجلب ويورد ويبيع بالقطاع، ليس ذلك متربصا فليس محتكر. عمر رضي الله تعالى عنه يسوق لنا هذا الأثر. وقبل الكلام على أثر عمر، نعلم جميعا أن هذا الباب من الفقه يحقق للعالم الإسلامي معنى الأخوة ومعنى التراحم ومعنى التعاطف، ويعالج النفوس الجشعة ويعالجها من شحها، ويرفق بالضعيف من سلطة القوي. انظر إلى أثر عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، عمر يقول: لا حكرة في سوقنا. سوقنا، سوق عمر فين؟ سوق عمر فين؟ المدينة. هل أراد عمر سوق المدينة بالذات أو جنس الأسواق سوقنا معشر المسلمين؟ كل الأسواق المدينة ما لها خصوصية في هذا؟ ما تدري عنها. في الدرجة الأولى سوق المدينة، ولأن عمر فيما بعد يقول: من جلب على عمود كبده فهو ضيف عمر. ضيف عمر ما يكونش في الشام ولا في دمشق ولا في مصر ولا في باكستان ولا هنا ولا هناك، لا، هنا في المدينة. إذن سوقنا أول ما يدخل فيه بالإيش؟ بالأولوية إيش؟ سوق المدينة. وليش؟ يقول جميع العلماء: خص عمر رضي الله تعالى عنه سوق المدينة لأن المدينة هي عاصمة المسلمين، وإليها يهاجر المهاجرون، ولأن الحاجة فيها شديدة للمواطنين، والإنتاج فيها أقل من حاجة أهلها. إذن بلد يستقبل وبلد يحتاج، فالحكرة فيه أشد مضرة من غيرها. أما البلاد الأخرى، ريف العراق كما قيل، أو سواد العراق، أو ريف مصر، أو ريف كذا، أو ريف كذا، لو احتكر احتكر إيش ولا إيش؟ مهما احتكر فغيره ما إيش؟ الحاجة زائدة عن حاجته وعن احتكاره، فلا يضر بأهلها. فإن أضر بها دخلنا في الموضوع. إذا مبدئيا سوقنا هنا يدخل فيه سوق المدينة دخولا أولوية. وإذا كان سلف هذه البلدة الطاهرة يستوعب كل من هاجر إليها على ما كانوا عليه، لا بوفرة الإنتاج ولكن برحابة الصدر وطيب النفس والعلاج والشفاء والسلامة من الشح، فوصل بهم كرم النفس إلى قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن سوق المدينة ويقول العلماء أيضا وسوق مكة أرض الحرمين بصفة عامة التي تستقبل المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، فلا ينبغي الحكرة فيها أبدا. هذا كلمة مين؟ عمر رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في بعض الآثار أن عمر رضي الله تعالى عنه كان بمكة فمر بطعام كثير على باب المسجد، قال ما هذا الطعام؟ قالوا جلب إلينا، قال بارك الله لكم فيه وفي من جلبه، قالوا لكن فلان وفلان احتكراه، فدعا بفلان وفلان، هذا غلام عمر والثاني غلام عثمان، فدعا بهما وقال لهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من احتكر طعاما فإنه لا يموت حتى يصاب بالبرص في يده وبالفاقة في ماله. فأحد الغلامين باع ما عنده حالا وهو غلام عثمان وغلام عمر صهيا. يقول راوي الحديث فما مات حتى رأيت يده مجذومة. إذن عمر رضي الله تعالى عنه لم يرضى الحكرة في مكة كما لم يرضى الحكرة فين؟ في المدينة، وهذا باتفاق العلماء. ثم يعلل عمر رضي الله تعالى عنه لا يعمد ايش؟ رجال حتى ولو نساء، رجال هذا للغالب. خديجة رضي الله تعالى كانت من كبريات التجار في مكة، لا يعمد رجال، لا يعمد اشخاص ايش؟ في ايديهم فضول اذهاب، جمع للتكثير، عندهم ذهب كثير، ما كانش في نقد ورد، كان النقد كله ذهب، يعني بغناهم تطاولوا على الناس، بأيديهم فضول أذهاب، نعم، يعمدون إلى رزق من رزق الله أي ساقه إلينا فيحتكرونه. إذن الحامل لهم تنمية الأذهاب التي في أيديهم، فيعمدون إلى إيش؟ رزق من رزق الله ساقه إليهم، جالب جلبه، أو صاحب زرع أنزله إلى السوق، هذا رزق الله ولا لا؟ رزق الله. ولهذا نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، ونهى أن يبيع حاضر لبادي، وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. تروح تتلقاه في الطريق هناك وتقطع على الناس في السوق ليه؟ سيبه حتى ينزل للسوق والكل ياخذ. تتلقاه وتعمل له سمسار وتبيع، لا انا اعرف في السوق منك، اسمع لا تبيع دحين، ترى السعر ها، وتتولى انت ان تبيع له، تريد بذلك رفع السلعة ولك فائدة وتضر بالمستهلك. البادي جاءه رزقا من عند الله، السماء أمطرت ماءها والأرض أنبتت خيراتها والحلال ربع وجاء بما عنده وجلب ذلك وجاء، ما دفع هللة، رزق الله ساقه ونزل به إلى المصر من أجل أن يأخذ حاجاته، يأتي بالسمين وبالأقيط وبالحيوان وبالصوف و ويرجع بالقماش وبالسكر وبالشاي وبالدقيق. إذن دعوا الناس بعض في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. إذن أول كل شيء ينهى عمر رضي الله تعالى عن الحكرة في المدينة، ويتبع ذلك أيضا مكة، وبقية الأنصار يبحث في موضوع الحكرة هل يقع حكر فعلا أم لا. نعم. ثم يقول عمر رضي الله تعالى عنه ولكن جالب يجلب، بمعنى مستورد يستورد من الخارج، او انسان من البادية من اطراف البلد خارج المدينة يجلب على ايش؟ عمود كبده. قالوا هذا تشبيه من عمر رضي الله تعالى عنه، شبه الظهر بعمود الكبد لانه يحمله، او شبه المكابدة والتعب في الصيف والشتاء، يرحل ويجيب من هنا ويرحل ويجيب من هناك ويتحمل مسؤولية وعهدة البيع والشراء حتى يأتي الى السوق. فعمر يقول هذا الشخص الذي تحمل كابد المشاق في ان يجلب الينا، فهذا ايش محلته؟ فهو ضيف عمر. والضيف له ايش؟ يبيع كيف شاء الله ويمسك كيف شاء الله، غالي رخيص اللي يبغى يسوي. طب وليش هذا يبغى اللي يسوي؟ لان عمر رضي الله تعالى عنه كما سياتي في حاطب بن ابي بتعة يحب جلب البضائع الى المدينة، فهو ييسر امر التاجر الذي يستورد اليها. وقد جاء في بعض الآثار الجالب لها أي للمدينة كالمتصدق عليها. الجالب اللي يبغى يبيع فيها ويربح كالمتصدق عليها. ليش؟ لأنه لما أوجد السلعة كان كأنه تصدق، وإن كان يأخذ الثمن. إذا لم توجد السلعة ومعك الفلوس كم يكون تضخم مالي؟ النقد كثير والسلعة معدومة، ايش الفائدة؟ ما نسمعها اكل الورد. لكن هذا الذي ييسر لك السلعة في المدينة بين يديك، وان دفعت فيها ما دفعت فكأنه تصدق بك علي بها عليك. وسيأتي في قضية الزبيب قضية حاس. اذا قبل كل شيء الاحتكار ممنوع في سوقنا. ما هو الاحتكار؟ عرفنا انه جمع الطعام يتربص به ارتفاع السوق. اذا هذا الذي احتكر ماذا يحب للاسعار في الاسواق؟ ها؟ يبطل الليل يدور ايه؟ ها؟ ايش تقول يا جماعة؟ ينتظر نزول السعر ورخص الحياة، ولا ينتظر ارتفاع السعر والغلاء؟ تفتكروا في الاربعين النووية تقدم الرجل الذي جمع طعاما ثم رأى البرق في الليل وسمع الرعد. البرق والرعد علامات ليش؟ المطر. ورأى المطر ايش؟ ها؟ النبات. وبعد النبات الحصاد، ومع الحصاد كثرة الطعام. واذا كثر الطعام عند الناس ايش يسوي في المستودع عنده؟ فساءت نفسه ان يسمع الرعد او يرى البرق. من لوازم ذلك انه كره ان يكثر الخير عند الناس، ولا لا؟ فرجع لنفسه قال واخيبته، اكره الخير للمسلمين بسبب بضاعتي، ومن الصباح اخرجها وباعها بسعر ما اشتراها. يبقى المحتكر يحب الخير للناس؟ لا، يحمل نفس مريضة. ومن هنا جاء الحديث المحتكر خاطئ. خاطئ غير المخطئ. المخطئ الذي يجتهد في المسألة ويخطئ فيها على غير عمد، ولكن الخاطئ الذي يفعل الخطأ عمدا. واما الخاطئون وان منا الايش؟ ايوه الاية الثانية. هي مثلها القاصط والمقصط، وهنا الخاطئ والمخطئ. اللغة الخاطئ المتعمد الخطأ، والمخطئ الذي يقع في الخطأ بدون عمد. ولذا الحديث المحتكر خاطئ، ما قالش مخطئ، خاطئ يعني متعمد الخطأ. اذا نهى صلى الله عليه وسلم عن احتكار الطعام. متى يكون جمع الطعام احتكارا ومتى يكون جمعه ليس احتكار؟ اذا جمعه من السوق، سوق البلد، يتربص به ارتفاع السعر فهو المحتكر. لكن ان اخذه من مزرعته، ان جلبه من خارج المدينة، فليس بمحتكر، لان هذا الجالب لو قعد في بيته ولم يجلب شيء نقول روح اجلب. وصاحب المزرعة اذا ترك زراعة نقول لازم تزرع، اذا هو ليس بمحتكر. فاذا فعل، جاء الى السوق كما قال عمر، يعمد رجال بايديهم فضول اذهاب الى رزق ساقه الله الينا فيأخذون. المحتكر هو الذي يجمع الصنف من السوق في البلد، يتربص به ارتفاع السعر والغلاء. واي الانواع هي التي يجري فيها الاحتكار؟ هنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول طعام رزق ساقه الله. يتفق العلماء، اولا المالكية، مالك وابو ثور ورواية عن احمد ايضا، وهو المذهب عند احمد، الاحتكار في الطعام كل ما يحتاجه الناس. وعند الشافعي لا احتكار الا في الطعام فقط. وعند ابي حنيفة رحمه الله كل ما يلحق الناس مضرة باحتباسه. اذا نبقى فيما يأتي فيما هو الطعام. اذا كانت السلعة طعام من قوت الناس فهذا احتكار. اذا جاء انسان وجمع القطن وجمع الصوف وجمع السيارات وجمع الثلاجات وجمع وجمع وليست بالناس ضرورة، هل يكون محتكر؟ ها؟ لا تستعجلوا. نقول في الوقت الحاضر ما كان كماليا في السابق قد يكون ضروريا الآن. أول ما جت الكهرباء في المدينة كان الناس يتعجبون. جت الثلاجات، حيبيع الثلج لمن؟ بأذن أسمع فلان وأول ثلاجة في باب العنبري، الثلج حيبيعه على مين؟ الماء في الزير والشراب تبرد، وش ثلج يبيع على من؟ الناس ليسوا في حاجة ثلج، والثلج مضر بالصحة. هكذا سمعنا عند أول مجيء ثلاجة، ويمكن بيتين ثلاثة اللي كان فيها الثلاجات. هل كانت الثلاجة في ذلك الوقت ضرورة للناس؟ ها؟ أبدا. يبردوا حتى العنب والفاكهة يحطوها جنب الزير في خرقة ورشوها بالمية والهواء يجي عليها وتي تاكلها باردة من أحسن شيء. الشراب تنحط في السطوح وتشرب في الصباح إلى الضحى ماء بارد من أحسن شيء. القربة تعلق في صحن البيت والماء بارد من احسن شيء. هل الان تستطيع ان تعيش على الزير والشربة؟ الثلاجة ما صارت للماء فقط، اصبحت حتى للطعام. والموظف الان ولا صاحب العمل يقضي لبيته اسبوع لحم ولا خضرة ولا شيء يحطه في الثلاجة. اذا كما يقول بعض الناس الثلاجة هي ام البيت، يسموها الان ام البيت، الغسالة خدامة البيت، والبوتاجاز. يعني اريد ان اقول المسألة نسبية، وكما قال ابو حنيفة رحمه الله كل ما يتضرر من جمعه الناس فهو احتكار. بعضهم يقول العلف والتبن وكذا للدواب ليس احتكار، حينما كانت المواصلات هي الدواب وليس هناك علف الا محل واحد واحتكره انسان. كان زمان الضرمة ولا يقول والحشيش وكذا والحزمة كذا في باب الشام كذا، لو ان انسانا احتكر علف الدواب عليش المواصلات حقنا؟ ليش نسوي في السواني حقنا؟ يبقى احتكار ولا لا؟ احتكار. الان في الوقت الحاضر الدواب هي السيارات. لو ان انسانا في المدينة احتكر البنزين وتصرف فيه ومنع بيعه حتى يرتفع السعر. البنزين ليس بقوت ولكن يقتضي تعطيل القوت بسببه. من فين تروح تجيب دقيق للمخبز؟ من فين تروح تجيب تصلح خربان في البيت؟ من فين تصل الى عملك موضع رزقك؟ من فين؟ كل هذه اصبحت مرتبطة بايش؟ بالسيارة. اذا الصحيح الان هو ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله، هو ان كل من جمع سلعة تضر بالناس جمعها ويتوقف عليها مصلحة الناس فهو محتكر. متى يكون الاحتكار؟ حينما يكون للناس حاجة. اما اذا جاء انسان ابانا صنفي وقت الناس ما جدوا النخيل واشترى بدل الاردب 100 اردب، يكفيه لبيته اردب واحد، لكن اشترى حينما كان وافرا في السوق ووضعه في بيت، وهذا اشترى 100 وهذا اشترى 1000، والمخازن امتلأت والاسواق فيها التمر، ولم تقع بالناس حاجة ولا ضرورة. كل من اراد تمر راح للسوق حصل التمر قدامه. هذه الالاف التي في المستودعات تعتبر احتكار ولا ادخار؟ ادخار لاي شيء بكيفه. هو ينتظر ارتفاع السعر، وكما قال مالك رحمه الله، سئل: الشخص يجمع الطعام ينتظر ارتفاع السعر، قال: وهل يجمعون الطعام الا لارتفاع السعر؟ ما هي امر طبيعي. لكن هل وقعت بالناس حاجة؟ لا. اذا ليس بكيف. خلي، انا قلت لكم قضية الشيخ احمد في التمر في رمضان ولا لا؟ ما قلت لكم؟ في سنة جاء رمضان في عز الصيف، والعادة الله يهديمها، ووزعنا شكر النعمة في هذا المسجد النبوي المبارك. تعرف حقيقة الأخوة الإسلامية في المسجد النبوي في رمضان؟ تجد الناس جماعات كأنهم أسر، وهو ممكن ما في واحد يعرف الثاني، لكن اجتمعوا في الله، كل واحد حبتين تمر ولا رطب وشريكة ويسلام عليكم ويبعد. اذا ضرب المدفع واذن المغرب كل واحد مد يده وتناول الافطار معا كما يتناوله اهل الاسرة في بيوتهم. فمريت على الشيخ احمد واحد بيعتمر في السوق، وطلعت عليه ربع ريال. ذاك الوقت ربع ريال عاد له رنة: اعطيني التمر يا شيخ احمد. قال: بكم؟ قلت له: بربع. قال: بالربع كله. وكان فيه هللتين، وكان فيه هللة، وكان فيه قرش وقرشين. 4 قروش ما كانتش موجودة ايامها. قلت له: ايه بربع. قال: فين حتودي؟ شايف الشريك في يدك، تروح الحرم. قال: رايح الحرم بربع. يا شيخ احمد التمر غالي، قبل يدخل رمضان يعني لو تبغى حبتين في يدك عشان تشرب فنجان شاهي يلا ربع ريال. يا شيخ احمد التمر غالي. قال: غالي ايه؟ بكيفك. وحط ما ادري ايش السنجة اللي حطها، والكفة تناصفت يعني اكتر من حفنة يد. قلت: عشان تكون غلطان ده بربع. قال: ما نعرفه ربع، ما له نص. حط لي. الله، ابغى ارده. قلت له: علمني ايش القصة، ايش الخبر؟ اولا ربع ريال ما يعطيك في يدك. قال: ها، ما تدري. قلت: ايوه علمني. قال: يوم الجداد كل التجار قل لك اجمع لرمضان، اجمع لرمضان. وحب الدعابة في تعبيره كده، والكل جمع لرمضان. جاء عمك رمضان، طلع لرمضان، طلع لرمضان. رمضان حياخد ايه؟ هؤلاء الذين جمعوا التمر لرمضان كانوا ينتظرون ايش؟ خلاص يعني لو باعوه في شعبان كانوا كسبانين اضعاف، لكن انتظروا رمضان يطلع اكثر. فالله سبحانه وتعالى هو المسعر كما يقولون. هؤلاء نقول لهم محتكرين؟ نقول لا، مدخرين، ينتظرون السوق يبيعون. لكن متى يكون احتكارا؟ اذا انتهى الصنف في السوق وطلب الناس التمر فلم يجدوا، طلعوا اللي عندكم لا ننتظر زيادة. حينئذ اصبحت بالناس حاجة وهم ممسكون، هنا يكون الاحتكار. فاذا وقع الاحتكار ماذا يكون الحكم؟ بعض العلماء يقول على القاضي او الوالي اجبار التجار على البيع ويحدد سعرا عاما للناس. طب كيف نحكم على الناس ونلزمهم ببيع اموالهم بالقوة؟ قالوا وبأي سعر يحدد؟ قال يجمع اهل الرأي واهل الصنف ويسألهم بكم اشتروا هذا الصنف وكم يكفي لربحهم لا ضرر ولا ضرار، فيحدد السعر على مقتضاه ويلزمهم باخراجه. اذا لم يخرجوه قالوا يمكن ان يستخرجه بالقوة، اما ان يوزعه على ذوي الحاجات الى ان يوسروا فيردوا مثل ما اخذوا، او يقدر ثمنا يبيعه عليهم لحسابه. واذا جئنا الى واقع الحياة نجد العلماء يتفقون ان في حالة الضرورة اذا اشتدت بالناس حاجة وشخص عنده الصنف زائد وليس بتاجر ولا محتكر ولكن بالناس حاجة، اذا لم يأخذوا من هذا الصنف عند هذا التاجر يموتون جوعا، فان لولي الامر ان يخرج هذا الصنف ويعطي للناس ما يسد ضرورتهم مع حفظ حقه في القيمة. وتعلمون غزوة ذات الرقاع وقضية العنبر او الحوت، حينما يروي لنا امير السرية انهم حينما طال بهم الزمن وقل الزاد جمع ما بايديهم من طعام وجعله عنده وهو تمر، وصار يقسم من عنده على كل شخص تمرة في اليوم. غزاة مجاهدين تموينهم في اليوم تمرة. يقول وفي آخر يوم نقصت تمرة عن عددنا، فوالله لقد وجدنا عليها وجدا شديدا. عددهم 10 والتمر الباقي 9، مين اللي حيقعد بدون تمر؟ حزننا لها. ثم اغاثنا الله سبحانه بان انحسر البحر عن حوت كذا، البحر مد وجزر، ففي مده جاء وعند انحساره ترك على الساحل حوتا كذا صفته، مكثنا عليه شهرا نصيب من لحمه وودكه، ولقد جلسنا 4 في جؤجؤ عينه، محل حبة العين هذه اللي تشوفها في راس الحوت 4 رجال جالسين متربعين، واخذنا ضلعين من اضلاعه ونصبناهما ونظرنا اطول رجل فينا على اكبر راحلة ومر من تحت الضلوع. قوس النصر ما هم جند الله؟ يبغى يسيبهم يضيعوا؟ يجيب لهم هذا لو يبغوا يطلعهم البحر 20 زيهم ما قدروا، لكن يبعثهم الله لهم اليه. فهنا يهمنا ايش؟ ان امير السرية جمع الازواد من ايديهم، وكما يقول حالة الطوارئ وإعلان حالة الطوارئ وإيش فرض التموين أو العيش بالبطاقة وعلى حسب الرؤوس، وليس هناك غني ولا فقير، وليس هناك كبير ولا صغير، ونتساوى الجميع فيما يبقي الحياة. فإذا كان الأمر كذلك في حالات الجهاد وحالات الاضطرار، وأجمع الفقهاء على أن الشخص إذا كان في فلات ومعه شخص لا زاد له وعنده وفر من زاده يزيد عن حاجته وأمسك الطعام عن رفيقي حتى ما تجوع، أنه ضامن له بديته. وكذلك الماء، معك فضل ماء وشخص لا ماء له وطلب منك أن تعطيه فامتنعت حتى مات، أنت ضامن له. ولو قاتلك على شيء من الماء له حق في ذلك، انقذ حياته. إذن المقياس الحقيقي في الاحتكار إنما هو إيش؟ الحاجة والضرورة في أي مادة من مواد الحياة، كل ما تدعو إليه الحاجة. وبالتالي لو أن إنسانا يحتكر سلعة يتحكم فيها في السوق، هل نسعر عليه؟ يقولون إن في أثر عنه صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله سعر لنا كذا، فامتنع صلى الله عليه وسلم، قال اسألوا الله سبحانه، ادعوا الله. الثانية الثالثة قال إني لأرجو أن ألقى الله وليس في ذمتي مظلمة لأحد. جاءوا إلى عمر قال سعر لنا اللحم يا عمر، قال ليش؟ قال غلوه علينا الجزارين، قال غلوه أرخصوه أنتم. قال كيف نرخصه وليس في أيدينا؟ قال اتركوه لهم يوما، فتركوا اللحم ذلك اليوم، صاروا الجزارين ينادوا يا أهل الخير تعالوا بسكلوا عنا. نزلوا القيمة إلى النصف، ما حد ولا واحد اشترك قطعة لحم، ضاع ما فيش ثلاجات، ضاع اللحم كله، من بكرة عملوا حسابهم. فهنا إن كانت السلعة ضرورية ما يمكن نرخصها، احنا ما نخسرنا عنه. إن كانت كمالية نحن اللي نستاهل، ليش نتهافت عليها؟ ولذا لا تسعير ولا تدخل لولي الأمر في الكماليات. أما الضروريات وضروريات كل بلد بحسبه. الضروريات في القرية ليست كالضروريات في المدينة، والضروريات في المدن ليست كالضروريات في القرى، وهكذا القاعدة العامة ما كانت تدعو إليه الضرورة. فإذا احتكر إنسان ما تدعو إليه ضرورة البلد، فمن حق ولي الأمر أن يتدخل، إما بإخراجه وتكليفهم أن يبرزوه إلى السوق ويبيعون، ارتفع السعر نزل السعر هذا شيء آخر، وإما بتقسيمه على المحتاجين قرضة حسنة، إذا ما أيسروا بهذا الصنف يردون مثله إلى صاحبه. وكذلك يقول ابن تيمية ابن القيم رحمه الله في قضية الإضراب، إذا أضرب صنف من الناس عن سلعة معينة هل لولي الأمر أن يتدخل؟ ما هو إضراب لغلاء الأجور ولا لتنزيل ولا المطالبة في زيادة، لا. قالوا إن كان المضربون عن العمل لشيء عادي، عمال أضربوا عن العمل بكيف رحين تشتغل يا أخي، نجارين بنيين خلاص، ما إذا ما كانش اليوم يكون بكرة يكون الأسبوع الآن، ولكن كما كان في السابق سكيين يشيل بالزفة أو خبازين في الفرن أو شؤون الموتى ما نقدر نأجل دفن واحد، وما نقدر كل سنة نسوي فرن في بيت، وزمان ما كانش كل امرأة تقدر تجيب الماء، الآن دخلت المياه البيوت. فإذا كان عمال الكهرباء عمال المياه وقفوا ضخ الماء وقفوا تيار الكهرباء، شؤون الموتى قفلوا البقيع وروحوا، أهل الأفران تركوا العمل، هل كل إنسان يستطيع أن يفعل لنفسه شيئا من هذا؟ لا، هنا يتدخل الحاكم ويلزمهم بالقوة أن يعملوا. إذن لأنهم كأنهم عطلوا مصالح الناس فيما يضطرون إليه. أما أشخاص صاحب مطعم، صاحب مقهى، صاحب أوتيل، ما هي الضروريات؟ وإن كان قد يكون ضروري للغريب، لكن ليس بضروريات الحياة كالأكل والشرب والكهرباء وشؤون الموتى والفر إلى آخره. وعلى هذا موضوعنا الآن الحكرة والتربص. لا ينبغي لأحد أن يحتكر طعاما يأخذه من سوق البلد، أما أن يجلب ويدخر، أما أن يحصد من مزرعته ويدخر، فلا شيء في ذلك. ثم ليعلم أن من خطر التسعير ربما يحصل عكس المصلحة، وهي تنفيس المضرة إلى السوق السوداء، اختفاء السلعة من السوق العام وبيعها سرا، لأنه إن أظهر ألزم ببيع التسعير الحكومة، وإن أخفاها باعها بسعر مضاعف ولا أحد يدري عنه. إذا تدخل الحاكم في الأمور العادية مضرة على المجتمع، لا يتدخل إلا عند الضرورة القصوى وفي السلع الضرورية، أما تسعير جميع السلع فهذا مضر على المجتمع، وهو السبب في إيجاد السوق السوداء كما قالوا. نأتي إلى قضية عمر مع حاطب تتمة لهذه المسألة. عمر يمر رضي الله تعالى عنه يمر بحاطب ابن أبي بلتعة يبيع زبيبا في السوق، قيل سوق المصلى، والمصلى كان محل مسجد الغمام، ومسجد عمر هذا الموجود هناك ما له كالمسجد هناك، موقفه لمصلى العيد، ومسجد الغمام كان موقع مصلى رسول الله للعيد. ولما جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه استحى أن يقوم مقام رسول الله، فذهب إلى جهة اليمين إلى جهة الجنوب الغربي، مسجد أبي بكر اللي تعرفونه، لم يكن له مسجد ولكن موقع قيامه لصلاة العيد. لما جاء عمر استحى أن يقف موقف رسول الله ولا موقف عمر، وجاء إلى جهة اليسار في محل مسجده الآن. فيقول الأثر مر عمر بسوق المصلى، يعني كان سوق المدينة في الطائرة هناك، فوجد أمام حاطب زكيبة بن زبيب، سأله عن السعر، قال مدين بدرهم، شوف عاد السعر ليمدي من السعر زمان، مدين بدرهم، قال له كيف هذا وش هذا الرخص هذا؟ قال ايه، سمعت بقافلة قادمة من الطائف بزبيب جديد، وزبيب هذا قديم، ان بقي حتى تصل القافلة انصرف الناس الى الجديد، فاردت تنزيل السعر لاصرف قديم الزبيب عندي. فقال عمر لا، إن القافلة حينما تأتي ستعتد بسعر السوق وستجد مدين بدرهم، ما تدري إن المدين هذه مدين إيه قديم، حيجي الناس للسوق وللقافلة، اعطيني زبيب يا قافلة جديدة، المد بدرهم، أمس حاطب يبيع مدين بدرهم وأنت الآن تبيع المد بدرهم، سيفسد السوق على القافلة. اما يا حاطب اما ان ترفع السعر على المعتاد واما ان ترفع الى بيتك. سئل عمر في ذلك، رجل يرخص بالسعر للناس لمصلحة الناس تنهاه وتقول ارفع في السعر بدل ما تقول جزاك الله خير؟ قال لا، يفسد علينا السوق. فإذا جاءت القافلة ووجدت مدين بدرهم، هتكسب ولا تخسر؟ ها؟ هتخسر. وإذا خسر هترجع تاني؟ ها؟ معناها أفسد السوق. قال هذا يضر بالقافلة، ونريد أن يكثر الجالب إليها. وبما يكثر الجالب؟ بالخسارة ولا بالمكسب؟ بالمكسب. وها هنا يقف كل مسلم يتربى على أمير المؤمنين عمر عشرات المرات، حيث أنه لم يشغله أمر سياسة الأمة في جنودها، في أمنها، في حكامها، في قضائها، في مصالحها كلها، من أن يتفقد أحوال السوق. يجي للسوق وشوف اللي بيع واللي ما يبيعش وش السعر وش كذا، وينظر إلى البعيد. لو أن كل واحد منا سمع بأن فلان ببيع بنصف السعر يقول والله هذا جزاه الله خير ينفع المسلمين، لكن نظر عمر أبعد ويريد المصلحة العامة. لأن لو جاءت القافلة ورجعت بعد ذلك وكفت عن المدينة احتاج أهلها، وكانت المضرة عليهم أكثر من تلك المصلحة الجزئية. وهنا بحث الفقهاء. حاطب نزل السعر، وش حد هذا التنزيل؟ لو أن 2-3-5-10 نزلوا السعر، العبرة بهؤلاء العشرة ولا ببقية أهل السوق؟ ها؟ وإذا كان أراد التسعير وتنفيه 1-2-10 رفعوا السعر، يبقى العبرة بهؤلاء العشرة ولا بعامة أهل السوق؟ العبرة بعموم أهل السوق. وبعضهم يقول إذا نزل 10 أشخاص علمنا بأن السعر نزل طبيعي. ونرجع إلى قضية، طالما يخطئ أهل السوق فيها ويوقعون الخسارة بعضهم ببعض، حينما يأتي بعض التجار في سلعة معينة فيزايدون بالمناقصة، أهل سوق اللحم، أهل سوق التمر، أهل العيش كما كان يقع في السابق، القرص ب4 قروش، يجي واحد يقول ب3.5، يا عيش ب3 قروش، ب2.5، ب2، كل ذلك عنادا فيما بينهم. شخص يكون ذا مقدرة ويعد لهذه المعركة 1000-2000 ريال وهي على خصمه شديدة، يحرم على إنسان أن يشتري من هذه السلعة، تنتهز فرصة تنافسهم ومشاحنتهم ومناقصاتهم، وأنت تعلم بأنها تلك المناقصة أقل من السعر وفيها خسارة على أحدهم، وتسجم وتشتري. لا يحل لك أن تشتري لأنه تعاونا معهم على هذا الفساد الذي دخلوا فيه، وتأخذ شيئا بغير استحقاق. قضية السوق قضية خطيرة، ونظام السوق نظام خطير، وكان أشد أعمال أهل الحسبة في السوق، وتقدم لنا وأكثر من ورد عنه تفقدا لأحوال السوق هو عمر رضي الله تعالى عنه، يتفقد الأسعار، يتفقد السلع، يتفقد طريقة البيع والشراء. وهل أهل السوق أهلا للبيع؟ يعرفون الحلال والحرام أم لا؟ وها هو في هذا الباب في أمرين هامين: النهي عن الحكرة، ويستضيف من يجلب إلى المدينة. أما من حمل على عمود كبده فهو ضيف عمر. ليش؟ لأنه جالب للمدينة، يبيع ويشتري بكيف. وغالبا اللي جالب يبغى يبيع بسعر السوق، لا هو متشطر على الناس ولا هو مضيع حاجة، فغالبا يكون معتدل في سعره.